إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. المتعصب هو شخص لا يمكنه أن يغير رأيه ولا يريد تغيير الموضوع. وينستون تشرشل. وينستون تشرشل رجل دولة وكاتب وخطيب ومؤرخ بريطاني، ولد في بلينهايم بالاس في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا والقريبة من أوكسفورد في 30 من تشرين الثاني من عام 1874. والداه اللورد راندولف هنري سبنسر تشرشل كان من زعماء حزب المحافظين، ووالدته جيني كانت أمريكية الأصل، درس في مؤسسة هارو التعليمية ثم في الكلية الحربية، وعمل بعد ذلك ضابطا في سلاح الفرسان بالهند. شهد بوصفه مراقبا حربيا معركة أومدرمان عام 1898 التي نشبت في آخر ثورة الدراويش التي تزعمها المهدي محمد أحمد بالسودان، وكتب بعد ذلك كتاب حرب النهر يصف فيه الحملة الإنجليزية المصرية لاسترجاع السودان. شهد حرب البوير، وهم جماعة من المستوطنين الهولنديين الذين توغلوا في إفريقيا من الجنوب اتجاه الشمال في جنوبي إفريقيا بين الإنجليز والبوير، وذلك بوصفه مراسلاً حربياً لجريدة إنجليزية. وقد أسره لبوير لكنه استطاع الفرار، وبدأ حياته السياسية في حزب المحافظين، وانتخب عضواً في مجلس العموم، وفي عام 1904 انضم إلى حزب الأحرار الذي نجح بعد ذلك في الانتخابات العامة. فعين تشرشل وزيراً للتجارة ووزيراً للداخلية ثم وزيراً للبحرية، وفي مطلع الحرب العالمية الأولى كان وراء حملة الحلفاء إلى الدرنديل التي أخفقت إخفاقاً ذريعاً، فاعتبر تشرشل مسؤولاً عن هذا الإخفاق، مما اضطره إلى الاستقالة وحارب ضابطاً في الجبهة الغربية في فرنسا. وفي عام 1917 عينه صديقه لويد جورج رئيس الوزارة آنئذاً وزيراً للذخيرة ثم وزيراً للحربية والطيران، وكان ذلك بين الأعوام 1919 و1921. بعد ذلك عاد إلى حزب المحافظين، وفي عام 1924 عين وزيراً للمالية. بقي تشرشل بين عامي 1929 و1939 بلا منصب وزاري، وانصرف في أثنائها إلى التأليف، فكتب حياتي الباكرة عام 1930 وماريل برو 4 مجلدات بين الأعوام 1923 و1927 وسيرة أحد أجداده المشهورين، لكنه لم يبتعد عن الحياة السياسية، وكانت تحذيراته من خطر الاشتراكية قد أخذت تجد لها صدى بين الإنجليز منذ عام 1938، وكان ينتقد ويحذر من سياسة التسامح والتهدئة التي اتبعها رئيس الوزارة آنئذ نيفل تشامبرلين مع ألمانيا النازية. أهم مرحلة في حياة تشرشل السياسية برزت أثناء الحرب العالمية الثانية، فقد عين عند اندلاع الحرب عام 1939 وزيراً للبحرية، وعندما اجتاح الألمان النرويج وهولندا ثم بلجيكا وفرنسا استقال نيفل تشامبرلين معتقداً أن الحلفاء قد خسروا الحرب. وفي 10 من مايو عام 1940 أصبح تشرشل رئيساً للوزارة البريطانية، وأعلن في 7 من حزيران عام 1940 أن بريطانيا ستتابع الحرب وحدها، وتعرض بعد ذلك للوم شديد بعد أن عجزت بريطانيا عن صد الجيش الألماني في اليونان وخاصة في جزيرة كريت، وحينما هاجم اليابانيون بيرل هاربر الأمر الذي أدى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب أسرع إلى لقاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في فرقاطة أمريكية في المحيط الأطلسي، حيث قرر الرجلان توجيه الجهد الحربي الأساسي ضد ألمانيا، كما وضع ما عرف بتصريح الأطلسي الذي أعلن في الأول من مايو عام 1941. تجدد لقاء تشرشل مع روزفلت في مدينة كوبيك في كندا عام 1943 بعد استقالة موسوليني في إيطاليا، وتقرر مهاجمة الحلفاء لبورما مانيمار اليوم. ثم قصد تشرشل واشنطن، وقبل عودته إلى لندن منحته جامعة هارفارد الأمريكية لقب دكتور شرف عام 1943، وألقى بهذه المناسبة خطاباً اقترح فيه إحداث مواطنة مشتركة بين الإنجليز والأمريكيين. وفي تشرين الثاني عام 1943 حضر تشرشل مؤتمر طهران الذي ضم لأول مرة روزفلت وستالين أيضاً، وفيه تقرر الهجوم على الألمان في أوروبا من الغرب والجنوب والشرق. ثم عقد مؤتمر يالطا في شباط عام 1945 بين تشرشل وروزفلت وستالين، وفيه بحثت قضايا عالمية تتعلق بتقاسم مناطق النفوذ، واتخذت قرارات مهمة تتعلق بإنشاء هيئة الأمم المتحدة التي تقرر إنشاؤها في دومباريتون أوكس بعد عدد من المؤتمرات التمهيدية بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ثم الصين. وفي 29 من أيار عام 1945 هجم الفرنسيون المجلس النيابي في دمشق ثم قصفوه بالمدفعية. طلب تشرشل بحزم من شارل ديغول قائد قوات فرنسا الحرة آنئذ إصدار الأمر بوقف إطلاق النار، ونفذ ذلك فعلا في 31 من مايو عام 1945. وأوعز إلى القوات البريطانية بالتدخل، وطلب من ديغول الأمر بانسحاب القوات الفرنسية إلى ثكناتها لتجنب الاصطدام بين القوات البريطانية والفرنسية، وكان يرى ضرورة الاستفادة من ضعف فرنسا لإبعادها عن الشرق الأوسط، ومن ثم أجلي الطرفان عن سوريا ولبنان. في عام 1945 هزم حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، فقدم تشرشل استقالته كرئيسا للوزراء، وأسس عام 1947 اللجنة المؤقتة لأوروبا المتحدة التي عقدت مؤتمراً لها في لاهاي في هولندا في الفترة ما بين 7 من مايو عام 1947، واقترحت إنشاء اتحاد أوروبي. نادي تشرشل بإنشاء جيش أوروبي، وكان يحذر من الاتحاد السوفيتي ويحرض ضده، حتى شبه ستالين بهتلر وجماعته. وقد شغل في تلك الفترة ما بين عام 1945 وعام 1950 بمؤلف ثمين عن الحرب العالمية الثانية في 6 مجلدات. بعد فوز المحافظين في انتخابات عام 1950 عاد تشرشل إلى الحكم رئيسا للوزارة البريطانية، وبقي حتى عام 1955. واقترح في 20 من أبريل عام 1953 عقد مؤتمر سري دولي لبت المشكلات العالمية العالقة: ألمانيا، الصين، النمسا. وكان ستالين قد توفي في 5 من آذار عام 1953، مما سهل عقد المؤتمر في السنة نفسها. منح تشرشل لقب السير، كما منح في تلك السنة أيضا جائزة نوبل لمواهبه المتميزة بوصفه قائدا سياسيا ونيابيا نشيطا وخطيبا مفوها ومؤرخا متتبعا وكاتبا بارعا. وفي عام 1955 سلم عبء الوزارة إلى خليفته أنتوني إيدن بسبب تقدمه في السن. وفي 24 من كانون الثاني عام 1965 شيع الشعب البريطاني في لندن السير وينستون تشرشل السياسي الحاذق الذي قلب هزيمة بريطانيا إلى نصر. من مؤلفاته أيضا لورد راندلوف تشرشل، وهو ملخص لسيرة أبيه والأزمة العالمية في 4 مجلدات عام 1923 وعام 1927، وتاريخ الأمم الناطقة بالإنجليزية 4 مجلدات، والحرب العالمية الأولى في 6 مجلدات. يعتبر تشرشل أحد أهم الزعماء في التاريخ البريطاني والعالمي الحديث، فقد كان خطيباً بارعاً استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب، وكانت خطاباته إلهاماً عظيماً لقوات الحلفاء. وربما لا يعلم معظم من خرجوا في الثورات أو المنتصرين في الحروب الحديثة حينما يرسمون علامة النصر بإصبعي السبابة والوسطى إشارة للنصر على شكل V اختصاراً لكلمة نصر بالإنجليزية، أن تشرشل هو من ابتكر هذه الإشارة. كان تشرشل ضخم الجثة بعيد النظر، يكثر من تدخين السيجار حتى غدا من صفاته المميزة، حاد الذكاء، يجيد اغتنام الفرص، ويؤمن بالإمبراطورية إلى أبعد الحدود. لم ينقطع عن العمل الفكري حتى آخر حياته، حيث توفي في 24 من كانون الثاني عام 1965، حيث دفن في باحة كنيسة قريبة صغيرة تدعى بلادون القريبة من مسقط رأسه. من أقواله المأثورة: المتواضع هو من يمتلك الكثير ليتواضع به. إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل. سر الحقيقة ليس أن نفعل ما نحب، بل أن نحب ما نفعل. إذا أثرنا خصاماً بين الماضي والحاضر فسوف نفقد المستقبل. الذكي هو من لا يرتكب كل الأخطاء بنفسه، بل يترك الفرصة لغيره. المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، والمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة. المدخن الشره الذي يقرأ الكثير عن أخطار التدخين لابد أن يقلع يوماً ما عن القراءة.